أن يطعنوا على منهج الشيخ بالفقه، فنحن نؤيده ونصدقه في تصحيحه وتضعيفه واستنباطه الأحكام التي ربما لم يسبق إليها من قبل. ولذلك جزاك الله خير على أنك انت عرضت هذه الفكرة على مبدأ الفكر الحر ليكون هذا الحوار الذي أنبت مثل هذه الكلمات التي سقناها، والله أعلم. الفكر الحر يعنون به الفهم الخاص للأدلة الشرعية. أي نعم، بس الأدلة الشرعية في الدعائية. في الدعائية، ما أنا هذا الذي أقصد. هذا خروج عن سبيل المؤمنين. نمشي يا أستاذ ولا أنا قبل أن نمشي بارك الله فيكم.